ينسبون إليه وقال الله عليه وسلم على أمة الكفر وعلى الإسلام، لأنهم يخاطبون في الأصل باتباعه، فدينه ناسخ للأديان، فأصبحت أصبح الناس كلهم كأمة واحدة من ناحية المطالبة بهذه الشريعة، فيقال لها أمة الإجابة، أمة الدعوة. النوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، والمراد بها خصوص المعنى الذين اتبعوه وأطاعوه، فيقال لهم أمة الإجابة. والمراد في الحديث بقوله لولا أن أشق على أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأنها هي التي تعمل بأوامره وتلتزم ما بلغ من شريعة ربه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم، الأمر في اللغة الطلب، طلب فعل الشيء، يقال أمره يأمره أمرا إذا طلب منه، وهذا الطلب طلب فعل الشيء، الأمر يأتي في اللغة بمعاني، المعنى الأول يطلق الأمر ويراد به الحال والشأن، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله من تكذيب موسى والإعراض عن البينات بحال إنسان رشيد أو بحال رشد. ويطلق الأمر بمعنى النازلة والحادثة، ومنه قوله تعالى وشاوروا في الأمر، أي فيما نزل وجد وطرأ وحدث من الأمور. ويطلق الأمر بمعنى الطلب والإلزام بالفعل، ومنه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى أفعصيت أمري، وقوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة، كله بمعنى طلب فعل الشيء والإلزام به. هذه ثلاث معاني للأمر، فأيها المراد؟ المراد الأخير، الأمر بمعنى طلب الفعل. وإذا طلب إنسان من إنسان شيئا أو أمره به فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يطلب ممن هو دونه، أو يطلب ممن هو فوقه، أو يطلب ممن هو مثله. إما أن يطلب ممن هو دونه في الرتبة، وإما أن يطلب ممن هو فوقه في الرتبة، وإما أن يطلب ممن هو مثله في الرتبة. فإن طلب ممن هو فوقه فهذا يسمى دعاء، كقولك رب اغفر لي، اغفر لي أمر، لكن مراد به الدعاء. وإن طلبت ممن دونك فهو الأمر على الحقيقة كأوامر الله ورسوله للعباد، وإن طلبت ممن هو مثلك يسمى التماسا، كطلب الصديق من صديقه يعني على الشيء، لأنه لا سلطة عليه فيه. وقد جمع العلاثة قول الناظم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا، أمر مع استعلاء يكون أعلى، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، يعني إذا كان من الأدنى للأعلى، وفي التساوي فالتماس وقع. يقول لا أمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب وإلزام، وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن السواك ليس بواجب لقوله لا أمرتهم، فدل على أنه غير مأمور به، خلافا لداود الظاهر وإسحاق بن راهوي، فإنه قد قيل إنهما يقولان بالوجوب، أما داود فقد ضعفت النسبة إليه، وقيل إن الصحيح أنه يقول بالسنية، وأما إسحاق بن راهوي فقد جزم غير واحد لأنه لم يصح عنه أنه قال بالوجوب، وإذا ثبت نفي القول عنهما فالمسألة إجماعية، يعني أن عدم وجوب السواك مجمع عليه بين العلماء رحمه الله. المسألة الثانية وهي أصولية، فيه دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا خلافا لبعض الأصوليين الذين يقولون إن الأصل في أوامر الشرع الندب، وقال غيره الأصل فيها الإباحة، يعني تسلم سوى الطرفين، مستوي الطرفين، والصحيح أنها للوجوب بدليل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمره، وكذلك قوله هنا لأمرتم بالسواك، فدل على أن الأصل في الأوامر حملها على الوجوب حتى يدل الدليل على الترك. ولدلالة العقل على ذلك، فإن من أمر إنسانا بأمره وتخلف عن أمره كالسيد مع العلعة ساغ للسيد أن يعاقبه ولم ينكر عليه ذلك، فدل هذا على أن قصد في الأوامر يحملها على الوجوب. والفرق بين هذه الأقوال أننا إذا قلنا بأن القصد الوجوب يستفاد منه في المسائل الخلافية، فإذا اختلف هل هذا الأمر واجب ومندوب فيه أمر، فإن الأصل يرجع إلى اعتباره أمرا لازما. ثم كيف يعدل عن هذا الضائع؟ يعدل بدلالة، إما وجود معارضة في النصوص، وإما وجود قرينة في النص تدل على عدم الوجود، أو يكون في جنس الأمر. فلكل مباحث ويطول الكلام في هذه المسألة، لكن حاصلها أن الأمر إذا ورد وكان من جنس أردت أن تصف عن ظاهره من جنس الأمر، فمن أمثلته الأمر في المآكل والمشارع في غير ما تشبه شهوة التعبد، كقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك أمر وكل مما يليك أمر. فهل يدل على حليم الأكل؟ طبعا أما وجوب التسمية فهذا في نصوص أخرى يستفاد منها، وأما كل بيمينه فهذا متنازع في دلالته، هل هو من جنس العادات أو من جنس أوامر العبادات. ومن الأدلة عندما يقول بأن هذه الأوامر تحمل على الندب أن عمرو بن سلمة ليس من جنس من يكلف، فلو قيل إن الأمر على ظاهره فإن الصبية غير مكلف، ففهمنا من هذا أنه أمر تعليم وتربية وليس بأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يأمر على سبيل التشريع وتارة يأمر على سبيل البشرية، كما في قوله لبريرة في الحديث الصحيح قالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شاء. هذا يدل على أنه ينبغي التنبه لدلالة لأحوال أمره. ومن أنسب من تكلم على هذه التي يسمونها شخصيات الرسول، أنسب كتاب في ذلك الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وبيان صفقات القاضي والإمام للإمام القرافي، تكلم فيها كلاما جيدا وأطال نفسي، وهو مبحث نفيس أصولي ينبغي للطالب العلم المتخصص في فقه أن يرجع إليه. المقصود الذي يعنينا أن الأصل بالأوامر لا تعد على الوجوب، ثم تصرف عن الوجوب إما بدلالة جنس الأوامر كما قلنا وردها في المآكل والمشارب والملابس، قال إن هذا باب التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به التعليم، وإن كان الذي تطمئن إليه النفس لزوم هذه الأوامر لأنه هو الأصل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبثا، فإن قويت القرينة وجد دليل آخر يصرف صرفه، وإلا بقينا على دلالة التعبد والتشريع. نعم نعم. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بالسواك، السواك يطلق ويراد به العود، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله من الليل ما شاء، سواكه يعني عوده بسواكه. ومنه حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك يعني بالعود. وأما قوله السواك بمعنى الفعل فمن قوله هنا: لأمرتم بالسواك، أي بفعل السواك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فعل السواك. السواك في اللغة اختلف في أصله، قيل إنه مشتق من الدلك، ساك الشيء بمعنى دلك، وهذا صححه غير واحد وقواه غير واحد وارتضاه الإمام النووي في المجموع. وقيل إنه من قوله: جاء الإبل تساوق بمعنى تتناير من الهزال. قالوا السبب في ذلك أن الإنسان إذا استاك أمال العودة ميلا لطيفا، فلوجود وصف الميل قالوا سواك فوصفوه بذلك، والأقوى عندهم الأول. والسواك عبادة، أي أن فعل السواك يعتبر عبادة شرعية، وقلنا إنه ثبتت شرعيته بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على فضله وعلى استحبابه، وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو يجمع بين طهارة الحس والمعنى. فأما طهارة الحس فلأنه ينقي الفم من الدنس، وأما طهارة المعنى فلأن الفم الخبيث، لأن الفم إذا كان طيب الرائحة وتلا كتاب الله عز وجل، وذكر ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الملك يدني فمه لقارئ القرآن، يدني إلى فم قارئ القرآن ولذلك قال استحب السواك عند تلاوة كتاب الله عز وجل. لأمرتهم بالسواك أي بفعل السواك عند مع كل وضوء، مع كل وضوء. هذا للعلماء فيه وجهان، من أهل العلم من قال مع كل وضوء أي قبل أن يبدأ بالوضوء يستاك ثم يتوضأ مباشرة، وهذا اختيار طائفة من العلماء أفقال حنفية والمالكية. الوجه الثاني مع كل وضوء أي أثناء الوضوء، وذلك يكون عند المضمضة. قالوا فإذا بلغ المضمضة جمع بين المضمضة وبين السواك لوجود حرف المصاحبة مع كل وضوء، والمصاحبة قالوا فيها نوع من المداخلة، ولذلك الصاحب يداخل صاحبه بمعنى يخالط في عشرته وعيشه، فقالوا ينبغي أن يكون السواك داخل الوضوء. وهذا وجه لبعض العلماء، حتى قال بعضهم أنه لو لم يجد استحب له أن يكون سواكه بدلك أن يدخل أصبعه على أطرافه على أسنانه لكي يكون أبلغ في تطييب فمه من الخبث الذي يعلق بالأسنان. هذه العبارة عند كل وضوء، ولكلا القولين وجه، أنه يكون قبل الوضوء مباشرة أو عند الوضوء، ولكن الأقوى من ناحية استقراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قبل الوضوء، لأنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ أثناء المضمضة، أنه تسوك أثناء المضمضة. المسألة الثانية احتج بهذه العبارة مع كل وضوء من قال بأن السواك يستحب عند الوضوء لا قبل الصلاة، والرواية الثانية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وخالد بن زيد، خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، فيها ما يدل على أن السواك عند ابتداء الصلاة، يعني بين الوضوء وبين الصلاة قبل الشروع في الصلاة. وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة، أن السنة في السواك أن يكون قبل الصلاة مباشرة، والذي يظهر سنية الاثنين، فيسن قبل الوضوء برواية عند كل وضوء مع كل وضوء، ورواية عند كل صلاة يسن عند فعل الصلاة. لكن الإشكال أن الحنفية يقولون رواية عند كل صلاة المراد بها عند كل وضوء كل صلاة، وقد ورد ما يشهد لذلك في السنن، ولذلك قالوا أن هذه الرواية التي معنا مع كل وضوء هي المفسرة لرواية عند كل صلاة وليس المراد عند الصلاة نفسها. قالوا لأنه إذا استاك عند الصلاة أدنى اللثة وجرحها ونجس فمه، على أن الدم نجس، ولذلك يقولون لا يرون استحبابا أن يكون قبل الصلاة مباشرة، والصحيح استحبابا مع التحفظ والتوقي، ويفصل على حسب العود. إذا غلب على الإنسان أن العود يدمن اللثة أنزله فكان استياكه على العظم لا على اللثة، وبأسلوب يحفظ به نفسه من حصول ما قالوه من إدماء اللثة. لكن السؤال الآن ما فائدة الخلاف بين القولين؟ فائدة الخلاف أنهم أجمعوا على فضل الصلاة بالسواك، على أن الصلاة التي يستاك لها لها فضل، هذا محل يجمع بين العلماء. فيرد الإشكال إن قلنا أن السنة في السواك في الصلاة أن يكون عند الوضوء يصبح محل الخلاف، فثمرة الخلاف في من استاك وتوضأ وصلى خمس صلوات دون أن ينتقد وضوء. فعند الحنفية تعتبر صلوات مثلا النافلة تنفل خمس مرات تعتبر كلها من الصلوات التي حازت فضل السواك، وعند الشافعية والحنابلة يعتبر الفضل للصلاة الأولى، وأما الأربع الباقية فلا تعتبر مفضلة بالسواك. والصحيح الثاني بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح كما أشار الحافظ بن فتح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك استاك في قيام الليل بين النافلتين، وهذا يقوي القول بأن السواك يكون قبل الصلاة مباشرة لا قبل الوضوء. المسألة الثالثة في قوله لا أمرتم بالسواك عند كل وضوء فيه مع كل وضوء فيه دليل على استحباب السواك في هذا الموضع، ولذلك ما هي المواضع التي يسن فيها السواك؟ قيل إنه يسن مطلقا، واحتجوا بهذه الرواية عند كل وضوء مع كل وضوء مطلقا. وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى استثناء حالتين، إلى استثناء السواك بعد الزوال للصائم، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: إن خلوف فم الصائم طيب فلا يشرع إزالته بالسواك، فلا يسواك بعد الزوال. واستدلوا بالقياس، قالوا: إن الخلوف يعتبر فضلة عبادة كدم الشهيد فلا تشرع إزالته. كما أن دم الشهيد لا يغسل، لا تشرع إزالة دمه، كذلك أيضا خلوف فم الصائم لأن كل منهما أثر عبادة. والصحيح أنه يشرع السواك للصائم ولو بعد الزوال، وله الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع كل وضوء، ما قال إلا أن يكون صائم. وقد قال في الحديث الصحيح: وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. فدلنا على أن إطراق الفضل باق ولو في حال الصيام. الوجه الثاني أن حديث الصحيحين لخلوف فم الصائم لا يعارض فضل السواك، لأن خلوف فم الصائم ناشئ من المعدة وليس ناشئ من وسخ الفم، والسواك إنما يكون لقدر الفم لا لبخر المعدة، ولذلك قد يسلاك الإنسان والخلوف باق على ما هو عليه. وأما استدلالهم بالقياس على دم الشهيد فيجاب عنه من الوجهين: أولا أنه معارض بالعموم من السنة، فهو قياس فاسد الاعتبار، وثانيا أن الإزالة هنا ليست بمتحققة بخلاف دم الشهيد، فإن يزال العين والأثر، والسواك لا يزيل عين الخلوف ولا أثره، فبطل قياسه، وبناء على ذلك يسن للإنسان أن يسلك مطرقا. بما يكون السواك؟ بأي شيء يكون السواك؟ السواك يكون بالعود وهو السنة، وبغير العود قياسا، لكن الذي يريد السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك بالعود. والعود عودان: رطب ويابس. فأما الرطب فلا إشكال في سنيته، لكن شدد بعض العلماء بالرطب للصائم، العود الرطب الذي هو عود العروق إذا كان للصائم، فإن الماء الموجود فيه يعتبر من غير جنس الفم، فيخشى على صاحبه، قال بعضهم بحكم بأنه يفسد الصيام. وأما اليابس فهو الأغصان، عود الأغصان، ولكل منهما فوائد. أما بالنسبة للاستياك بالخرقة ونحوها وغيرها من المعاجن الموجودة الآن، فإنه يتأتى إلحاقها بالعود من جهة المعنى لا من جهة الهدي، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعود نفسه، فالذي يطمئن إليه النفس أن السنة قائمة على العود، ومن فعل السواك بغيره كان له أثر الزوال، إزالة الأثر، ولم يكن له فضل الاستنان كالاستحداد في موضع النتن، فمن حلق إبطا حصل المقصود من زوال الأثر وهي الرائحة، ولكن لا يحصل الفضل وهو التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بالنتف، لأنه عين النتف، فالسنة في النتف. وهكذا من نتف في موضع الاستحداد حقق المقصود من زوال الشعر، ولكنه ليس على التأسي فلا يحكم بالسنية. هذا بالنسبة لقوله: إذا أمرتم بالسواك مع كل وضوء. هناك مواضع أخرى دلت السنة على استحباب السواك فيها، عند القيام من النوم لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين، إنه دل على مشروعية الاستياك عند القيام من النوم، ولحديث حذيفة يقول: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يقال: شاص وما صف إذا دلك، أي يدلك فمه بالسواك. الموضع الثاني عند الجلوس مع الأهل لحديث عائشة في الصحيح، أنها سئلت عما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أهله، قالت: كان يبدأ بالسواك. وأخذ من جهة أيضا سنية السواك عند تلاوة القرآن لحديث الملك، وعند القيام إلى الصلاة للحديث الذي سبقت الإشارة إليه في قيام الليل، والحديث الذي صححه الحافظ بن حجر رحمه الله في السياق بين النافذتين في قيام الليل. ويقاس عليها تغير رائحة الفم، ولذلك قال بعض العلماء باستحبابه عند وجود تغير رائحة الفم، إما لجوع وإما لشبع، فإذا أكل الإنسان أو شرب وبقيت رائحة الطعام في فمه استحب له أن يستاك، وعلى العموم فهو من الفضائل. أما طريقة السواك فهل يستاك من طرف الفم إلى الأيمن إلى طرفه الأيسر، أو العدعة أن يكون سواكه بعرض الحب. فيه حديث استاكوا عرضا واتهنوا غبا واكتحلوا وترا وهو حديث ضعيف، واختلفوا في قوله استاكوا عرضا، فبعضهم يقول العرض المراد به أن يأخذ من طرف الفم إلى طرفه، هذا الاستياك عرضا، ويعتقد طول الفم ما قابله، لأنه إذا فتح الإنسان فما كان العرض بهذه الصورة. وقيل استاكوا عرضا المراد به بعرض الفم نفسه، وهو أن يستاك بطول الأسنان، هذا من عند من يقول إن استياك العرض المراد به طول السن، أو يكون عرضا بمعنى عرض السن نفسه. فهذان وجهان للعلماء، ولكل منهما كل منهما سائغ وجاهل، والحديث ضعيف، سواء استاك بالطول أو بالعرض، عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه السواك البطن. أما بالنسبة هل يستاك بيده اليمنى، التأسي أو التيمم في السواك الذي يظهر فضيلة أو سنية التيمم تكون بالبداء للشق الأيمن، وتكون في محل المسلم محل الذي يستاك لا في العضو الذي يستاك به. فالتيمم أن يبدأ بيمين الشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح كان يعجبه التيمم في كل شيء في طهوره، وهذا من الطهارة، لأنه قال مطهرة للفم، فيجعل الشق الأيمن من الفم مقدم على الشق الأيسر. وأما بالنسبة لليد هل يكون باليمنى أو اليسرى، فقلة من العلماء قالوا إنه يتأتى في اليد ما يتأتى في التيمم، فيستاك باليسار لأنه إزالة قدر ولا يستاك باليمين. والصحيح أن هذا ليس من محله، لأن اليسار لا تباشر الأذى، ولأن أكثر من الناس لا يحسن السواك باليسرى، وقد يكون طلب هذه السنية وهي استاك اليسار حتى لا تلد يمين الحذر قد يفوت مصلحة إنقاء الموضع، وإنقاء الموضع أولى بالاعتبار من سنية التيمن المشكوك فيها، لأن اليد لا تباشر القدر، والمعهود في تقديم اليسار على اليمين فيما باشر القدر لا فيما فك عن القدر. فالذي تميل إليه النفس أنه ليس فيه سنة، لكن لو استاك بيسراه واعتاد السواك على اليسار يتأول السنة فهو على خير وهو مأجور، والله تعالى. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.